أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماء إذا رجت الأرض رجاً. وَقَوْمٌ نَعِيمٌ

وَثُلَّةٌ